بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة المتعلقة بأحكام الصيام. أسأل الله جل جلاله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في الحلقة الأولى عن بعض الأحكام المتعلقة بالنية، ونشرع بإذن الله جل جلاله في هذه الحلقة ببيان بعض الأحكام التي يواجهها كثير من الناس ويسأل عنها الكثير. أثرت أن أقدمها وأطرحها عليكم على شكل سؤال وأجيب عنه، فهذا أسرع وأدعى للفهم بإذن الله تعالى. السؤال الأول يا أحبة في الله: ما حكم من أكل شاكا في بقاء الليل؟ يسأل كثير من الناس فيقول: يا شيخ، أنا كنت عم بتسحر وظننت أن الفجر لم يبزغ بعد، لم يظهر الفجر ثم أكلت، ما الحكم؟ نقول لك أيها الأخ الحبيب، عليك أن تمسك هذا اليوم احتراما لفضيلة الشهر المبارك، ولكن هذا اليوم لا يحسب من أيام رمضان وعليك القضاء. السؤال الثاني: من أكل شاكا بغروب الشمس، شك أن الشمس قد غربت فأفطر، ما حكمه؟ نقول له: كذلك عليك قضاء هذا اليوم. ما حكم الأكل أثناء الأذان الأول؟ من السنن المهجورة في هذه الأيام عند كثير من الناس، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء السنن كاملة، هو الأذان الأول الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقيمه، ليعلم المتسحر أن وقت الفجر قد اقترب، وليعلم القائم أن وقت الفجر قد اقترب، وليعلم النائم كذلك أن وقت الفجر قد اقترب. فمن أكل بعد الأذان الأول فلا بأس عليه، لأن الأذان الثاني هو الأذان الذي يعلمنا بدخول وقت الفجر. ما حكم الأكل أثناء أو بعد الأذان الثاني؟ قطعا الأكل بعد الأذان الثاني لا يجوز، ومن فعل ذلك فعليه القضاء، وإن كان متعمدا فعليه القضاء مع الإثم. وما حكم الأكل أثناء الأذان الثاني؟ الأصل أيها الحبة في الله أن الأذان الثاني هو إعلام للناس بدخول وقت الفجر، فإذا سمعت الأذان فعليك أن تمسك، إلا لقمة موجودة في فيك فلا بأس أن تبلعها، أو شربة تشربها فلا بأس أن تنتهي منها، ولكن عليك مباشرة أن تتوقف عند سماع الأذان الثاني، لأن الأصل فيه هو إعلام بدخول وقت الفجر. ما حكم الأكل والشرب ناسيا؟ الأكل والشرب في نهار رمضان وفي صوم الفرض وفي صوم النفل حكمه أنه لا بأس به. ما حكم من رأى أحدا يأكل أو يشرب ناسيا؟ الناس على نوعين، إما من كان يأكل أو يشرب ناسيا، صحيح أن هذا لا بأس عليه وأن صيامه صحيح، ولكن من رأى غيره يأكل أو يشرب ناسيا فعليه أن يذكره بالحكمة، وكذلك من رأى غيره من الناس والعياذ بالله وقع في الحرام وصار يجاهر بأكله وشربه أمام الناس، فما أمر الله عليه؟ عليك أيها الأخ الحبيب أن تنهى عن المنكر، وعليك أن تأمر بالمعروف. لكن دعوني هنا أبين مسألة مهمة: كثير من إخواننا الغيار على الدين، وكثير من إخواننا طلبة العلم المباركين، يحرص على تغيير المنكر والأمر بالمعروف والغيرة لدين الله، ولكن بدون حكمة أحيانا. فعدم وجود الحكمة في الدعوة إلى الله يؤدي في كثير من الأحيان إلى منكر أكبر. فنبيك صلى الله عليه وسلم عندما قال لك أن إذا رأيت المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا لم يقل فلينكره، قال: فليغيره. فأمر الله جل جلاله علينا أن نغير. إن كان من يفعل هذا المنكر ممن تستطيع أن تغير هذا المنكر بيدك، كأن كان ولدك أو غير ذلك، فافعل ذلك. وإن لم تكن تستطع أن تغيره بيدك، فقال صلى الله عليه وسلم: فبلسانك. إن كان جارك أو صديقك أو زميلك أو أي أحد من الناس تراه وتعلم أنه يسمعك، ثم تأتي إليه وتنصحه بالحكمة، لا تقف أمامه وتقول له: حرام، وهذا يدخلك إلى النار، فأحيانا هذا يجعله يزداد في الإثم. وإن كان ممن والعياذ بالله لا يتقبل النصيحة ولا يرضى أن ينصح، فأقل القليل أن تنكر ذلك بقلبك. ما هو المرض الذي يجيز الفطر؟ كلنا معرضون للإصابة بالمرض، لكن ليس كل مرض يجيز لك أن تفطر. المرض الذي يجوز أن تفطر فيه هو المرض الذي يوصلك إلى شدة ومشقة يصعب تحملها عند الصيام، فعند وقوع هذه المشقة التي لا تستطيع أن تتحملها وأنت صائم يجوز لك أن تفطر، وعليك قضاء هذا اليوم بعد رمضان كما قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. ما حكم المريض مرضا مزمنا؟ إن كان مرضك أيها الأخ الحبيب مرضا مزمنا، نسأل الله تعالى أن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، عليك أن تخرج عن كل يوم مدا من الطعام، وهو ما يقارب الآن 600 جرام من الأرز أو القمح أو قوت البلد لمسكين. تخرج عن كل يوم قوتا لمسكين تطعم به مسكينا، كما بين الله جل جلاله وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. متى تخرج هذا الطعام؟ لا يصح أن تخرج هذا الطعام قبل أن تشرع بالصيام. إما تخرج عن كل يوم لم تصمه مدا من الطعام، أو يجوز لك أن تؤخر ذلك فتخرجهم جميعا في آخر الشهر وقبل حلول العيد. ما حكم المرضى الذين هم على سبيل المثال مريض السكري، مريض الضغط، مريض القلب؟ هم على نوعان: إما مرضه مزمن وجرب الصيام وسأل الطبيب المسلم الأمين الحاذق الثقة فقال له أن صيامك يزيد المرض ويؤخر البر. ولو كنت أيها المريض الحبيب الغالي، كثير من أبائنا وأمهاتنا الكبار في السن جزاهم الله خيرا أحيانا من شدة غيرتهم وحبهم لدين الله جل جلاله وغيرتهم على الصيام وشدة حزنهم لعدم الصيام يصومون ويقولون: نحن نريد أن نصوم، وإن قيل لنا أن الصيام يؤثر عليكم سلبا. نقول لكم أيها الأحبة في الله: لا يصح ولا ينبغي أن نصوم في مثل هذه الأحوال، لأن الله جل جلاله لا يريد بنا العسر إنما يريد بنا اليسر. أما إن كنت مريضا بهذه الأمراض السكري ولا الضغط ولا غير ذلك، ولكن كنت تستطيع أن تصوم، فعليك أن تشرع بالصيام وأن تبدأ به، ثم إن تعبت تعبا شديدا خلال النهار فلا بأس أن تفطر وتعيد هذا الصوم بعد رمضان كما قال الله تعالى. ما حكم صيام الحامل والمرضع؟ الحامل والمرضع على أنواع: بعض النساء عندها قوة وصلابة في بدنها، فإذا كانت حاملا أو مرضعا فتستطيع أن تصوم. أما بعض النساء إن كانت حاملا أو مرضع فتضعف ضعفا شديدا يمنعها من الصيام. فنقول لك أختي الكريمة: أولا عليك أن تستشيري الطبيب المسلم الأمين الحاذق في هذا الأمر، ثم أن تشرعي بالصيام، أن تبدأي بصيام كل يوم. فإن لم تستطيعي وأثر ذلك عليك فلا بد أن تفطري، ثم تعيد ذلك الإفطار، ثم تعيد ذلك الصيام، ولا كفارة عليك. أما أختنا الكريمة إن كان إفطارك خوفا على الولد، ليس فقط عليك، خوفا على الولد، فتقضي هذا اليوم مع إخراج كفارة، لأن الصوم تعلق بك وبالولد. متى يجوز للمسافر أن يفطر؟ يجوز للمسافر أن يفطر، وهذه رخصة شرعها الله جل جلاله لك وشرعها لك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضمن شروط. أولا أيها الأخ الحبيب، لابد أن يكون السفر سفرا مباحا، فمن سفر لمعصية فلا يحق له أن يأخذ بهذه الرخصة. وكذلك لابد أن يكون السفر طويلا، وأقصد بالطويل كما ذكر كثير من الفقهاء هو ما جاوز 80 كيلومتر، هي المسافة التي يعتد بها في هذه الأيام. كذلك لابد أن تشرع بالسفر قبل البدء بالصيام، فإذا دخل عليك الفجر وأنت مقيم فلا يحق لك أن تفطر. ما حكم الصيام أيها الحبة في الله لمن يعمل أعمال شاقة؟ بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم وهنيئا لهم، حتى لا يسأل الناس وتعففوا عن سؤال الناس، ذهبوا وعملوا أعمالا شاقة. يقول بعضهم ويسأل كثير منهم: أحيانا هذه الأعمال الشاقة لا نستطيع من خلالها أن نكمل الصوم، ما الحكم الشرعي في هذا؟ الحكم الشرعي في هذا أيها الحبة في الله أنه عليك أن تنوي الصيام في كل يوم، وأن تشرع بالصيام ثم تبدأ بعملك. إن لم تستطع بسبب المشقة الشديدة التي وقعت عند هذا العمل، تستطيع أن تفطر ثم تعيد هذا الصوم بعد رمضان. وفي كثير من الأحيان البعض ينوي ذلك ويستعين بالله، والله جل جلاله يعطيه معية وقدرة خاصة، فلنستعن بالله جل جلاله على ذلك. يسأل كثير من الطلاب والطالبات عن حكم الصيام في وقت الاختبارات، كذلك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، تقبل الله منكم دراستكم، ولكن لابد لابد أن نعلم أن الصيام لا يسقط خصوصا في رمضان، لا يسقط بسبب الدراسة ولا يسقط بسبب الاختبارات، فكل الطلبة على صعيد العالم الإسلامي يصومون ويدرسون ويقدمون الاختبارات. استعن بالله جل جلاله وقدم الاختبار، إلا لا قدر الله إن صار وحدث معك أمرا طارئا ومرضا طارئا فيجوز لك أن تفطر ثم تقضي هذا اليوم بعد رمضان. هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصوم؟ بعض الشباب، بعض الإخوة، بعض الأخوات يسألون إذا نمت في نهار رمضان ثم استيقظت وعلمت أني قد احتلمت، فهل هذا الاحتلام يفسد صومي؟ أبدا، عليك أن تغتسل حتى تصلي، ولا بأس لو أخرت، كنت قد صليت الفرض ولو أخرت الغسل حتى دخول الوقت الثاني فلا شيء عليك. كذلك يسأل كثير من الإخوة إن كان قد أصابته الجنابة قبل دخول الفجر ثم دخل عليه الفجر وهو جنب فأخر الغسل من وقت الليل إلى ما بعد الفجر ثم دخل الفجر عليه وهو ناوي للصيام، فهل يفسد صومه؟ أبدا لا يفسد صومه بسبب هذه الجنابة، لكن عليه أن يبادر بالغسل حتى لا تفوته الصلاة. امرأة طهرت ثم نوت الصوم وأخرت الغسل لبعد الفجر، طهرت قبل الفجر بوقت بسيط من الحيض الذي كان فيها ثم دخل عليها وقت الفجر، فحكمها كحكم الجنابة، صيامها صحيح، ولكن عليها أن تبادر بالغسل كي لا يفوتها صوم أو كي لا يفوتها صلاة الفجر. وكذلك من جاءتها الدورة الشهرية خلال صومها، إذا كانت صائمة وقبل المغرب بوقت ولو بوقت قليل جاءتها الدورة الشهرية، فلا بد أن تمسك ما تبقى من هذا اليوم ثم تقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان بإذن الله جل جلاله. السؤال الأخير الذي نجيب عنه في هذه الحلقة المباركة، يسأل كثير من الأخوات جزاهن الله خيرا من غيرتهن على الصيام، يريدن أن يأخذن دواء لتأخير الدورة. أيتها الأخوات الكريمات، جعل الله جل جلاله لك هذه الرخصة أن تفطرين في وقت الحيض في وقت الدورة الشهرية، ولا عليك أن تأخذي من هذا الدواء. من أخذت هذا الدواء وصامت فصيامها صحيح، ولكن إن كان أخذ هذا الدواء يؤدي لأذى في بدنك ويؤدي لضرر ومفسدة في بدنك فأخذك لهذا الدواء مكروه. ما هي المفطرات التي إن أخذتها يفسد صومي؟ إن كان في العمر بقية نكمل ونبين ذلك في الحلقة القادمة، فتابعونا وكونوا معنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.